الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد انتهينا في الدرس الماضي من أكثر باب الاستنجاء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الواجب عند قضاء الحاجة، وذكر أن الواجب هو الاستنجاء. والاستنجاء الواجب، قلنا أن الاستنجاء معناه إزالة الخارج من السبيلين، وأنه إذا أطلق يراد به مطلق الإزالة، سواء كانت بالأحجار أو كانت بالماء. وأما إذا قرن الاستنجاء والاستجمار فالمراد بالاستنجاء بالماء، والاستجمار بالأحجار ونحوها. وذكر بعد ذلك السنن، سنن المتعلقة بقضاء الحاجة، ثم ذكر بعد ذلك ما يكره، ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم. والآن قال رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. شرع في تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالاستنجاء، وبدأ أولا بمسألة، وهي أن الأفضل لمن أراد الاستنجاء والاستجمار أن يجمع بينهما، وذلك بأن يبدأ بمسح الخارج من السبيل بالأحجار ونحوها. لماذا نقول ونحوها؟ لأن الحكم لا يختص بالأحجار، بل بأي شيء يحصل به الإنقاء مما يمسح به. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. إذن هذه هي المرتبة الأولى، أن يبدأ بالمسح ثم بعد ذلك بالغسل. قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني يجوز أن يقتصر على الماء أو يقتصر على الأحجار ونحوها. طيب، إذا اقتصر على أحدهما فما الأفضل؟ هل الاقتصار على الماء أفضل أو الاقتصار على الأحجار؟ قال: لكن الماء أفضل حينئذ، يعني عند الاقتصار، فأيهما أفضل، الاقتصار على الاستنجاء ولا الاقتصار على الاستجمار؟ قال: الأفضل هو الاقتصار على الاستنجاء بالماء. ثم بعد ذلك ذكر شروط من أراد أن يقتصر على الاستجمار، وهي المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى البدء بالاستجمار ثم الاستنجاء، المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء، المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار، وكلها جائزة. وذكر شروط المرتبة الثالثة، قال: ولا يصح استجمار إلا بطاهر، فلو استعمل شيئا نجسا ومسح به الخارج فلا يصح ذلك. قال: إلا بطاهر مباح يابس منقن. أما الطاهر فضده النجس، وأما المباح فلو استعمل شيئا محرما. مثال ذلك ما جاء النهي عنه وسيأتي بعد قليل، كالعظم والروث ونحوها، فهذا محرم لورود النهي عنه، فلا يجزئ في الاستجمار. واضح؟ كذلك لو استعمل في استجماره خرقة غصبها من غيره فكذلك. قال: الشرط الثالث أن يكون يابسا، قال: بطاهر مباح يابس. فلو استعمل شيئا غير يابس كالشيء الرطب وغير المنقي فهذا لا يصح الاستجمار به. الرابع أن يكون منقيا، فلو استخدم شيئا يابسا طاهرا مباحا لكنه غير منقن كالشيء الأملس، مثال ذلك لو استعمل زجاجا أملس لا يحصل به الإنقاء فهذا لا يصح به الاستجمار. ثم بعد ذلك فصل لك ما يحرم، لأنه اشترط أن يكون الاستجمار بمباح. طيب، ما هو المباح؟ نقول: الأصل في الأشياء الإباحة فلا حاجة إلى تعداد ما يباح، وإنما يحتاج إلى تعداد ما يحرم لأنه خلاف الأصل. قال: وحرم بروث، والروث هو رجيع الدواب ونحوها، وعظم فلا يجوز استعمال العظم، وطعام فلا يصح أن يستعمل الخبز مثلا، في الاستجمار لأنه طعام وذي حرمة، فلا يصح أن يستعمل أوراق كتاب من كتب العلم، ومتصل بحيوان فلا يصح أن يستعمل مثلا ذيل الدابة، تكون عنده دابة فيستعمل ذيلها للاستجمار، نقول هذا لا يصح ويحرم. قال: وشرط له، ذكر لك شرطا آخر تضيفه إلى الشروط السابقة. قال: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. لماذا؟ الأصل في إزالة النجاسات أنها لا تزول إلا بالماء الطهور، واضح؟ طيب، الاستجمار رخصة على خلاف الأصل. طيب، إذا تعدى الخارج موضع العادة وهو محل السبيلين، محل الخروج، إذا تعدى ذلك كأن تطاير رشاش البول إلى ساقه مثلا أو إلى قدمه أو إلى ثوبه، فهل يجوز أن يمسحها ولا لابد من الغسل؟ قال: لابد من الغسل. قال: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، لأنه لو تعدى موضع العادة رجعنا إلى الأصل، وهو أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. قال رحمه الله تعالى: وثلاث، يعني وشرط ثلاث مسحات منقية فأكثر. إذن هذا شرط آخر، أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. لماذا قال ثلاث مسحات ولم يقل ثلاثة أحجار؟ لأنه يجزئ ولو بحجر واحد إذا كانت له ثلاثة أطراف فمسح بكل طرف مسحة، لكنه يشترط في هذه المسحات أن يحصل بها الإنقاء، فلو مسح مسحة ثم ثانية ثم ثالثة ولم ينق محل الخارج، نقول لا بد من الزيادة على ثلاث حتى يحصل النقاء. ما هو ضابط النقاء؟ قالوا: ضابط النقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، واضح؟ لأن النقاء يحصل بالأحجار غير النقاء الذي يحصل بالماء. فما ضابط النقاء بالأحجار ونحوها؟ أن يزال كل ما على المحل من الخارج إلا إذا بقي أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء، فهذا لا يتنافى مع النقاء، واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال: وثلاث مسحات منقية فأكثر، يعني إذا اقتصر على الثلاث وحصل بها النقاء أجزأ، إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فلا بد من الزيادة بأكثر من ثلاث حتى يحصل النقاء. وبهذا انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على باب الاستنجاء. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل يسمونه باب السواك، باب السواك، ويذكرون فيه مع السواك ما يتعلق بسنن الفطرة. ويمكن أن تجعل الجامع لمسائل هذا الباب هو الكلام على النظافة، لأن السواك تنظف وأخذ الشارب تنظف، المقصود أنه يتعلق بسنن الفطرة، وسنن الفطرة معناها أنها مدرك، أنها معروفة وحاصلة بالفطرة، يعني ليس الدليل عليها وليس الإتيان بها هو الشرع المحض، وإنما دلت عليها الفطرة ودل عليها دليل الشرع. هذا ما يتعلق بموضوع هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه، يعني في السواك، وفي طهر وشأنه كله، وادهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب، وتقليم ظفر، ويجوز تقول ظفر أو ظفر بإسكان الفاء وضمها، ونتف إبط أو إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني ومن ولادته إلى السابع. قال رحمه الله تعالى: يسن السواك بالعود. وعلم منه أن التسوك بغير العود كالتسوك بالإصبع أو بالخرقة لا يحصل به تطبيق سنة السواك على المذهب. قال كل وقت، متى يستحب السواك؟ له وقت استحباب وهو جميع الأوقات ما عدا ما يأتي استثناؤه، ووقت تأكد وهو ما يأتي بيانه. أما وقت الاستحباب فهو كل وقت، ولكن يستثنى من هذا الإطلاق الصائم بعد زوال الشمس، فالسواك في حقه مكروه. واضح؟ قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. وعلم منه أن الصائم إذا استاك قبل الزوال فلا يكره ذلك في حقه. قال ويتأكد، يعني متى يكون الوقت وقت تأكد للسواك؟ قال ويتأكد عند صلاة ونحوها، يعني عند مثلا إرادة قراءة القرآن. قال عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، إذا تغيرت رائحة الفم وصارت رائحة الفم كريهة تأكد السواك. ونحو ذلك قال كما لو قام من نومه ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى وسنة، يعني سيذكر الآن جملة من السنن المتعلقة بالفطرة التي دل عليها دليل الشرع وهي مدلول عليها بالفطرة أيضا. قال وسنة بداءة بالأيمن فيه، يعني أن يبدأ بالأيمن في السواك. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره وعند أبي داود وسواكه. كيف يبدأ بالأيمن؟ يعني قالوا يبدأ من ثنايا الفم إلى أضراسه في الشق الأيمن، ثم يبدأ من الثنايا إلى الأضراس في الشق الأيسر. قال وفي طهر، يعني أنه يبدأ في تطهره في وضوئه في غسله، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. قال وشأنه كله، يعني يقدم اليمنى في كل شيء له شأن، وقد مر معنا في الباب السابق بعض المسائل التي يقدم فيها اليمنى. ما هي؟ المسجد والنعل، ويمكن أن تقول أيضا الخروج من الخلاء. قال وشأنه كله. الثاني قال والدهان غبا، الادهان أن يستعمل الدهن ونحوه في شعره، ويمكن أن يشبه الآن بما يتعلق بالشامبو وهو ما يستعمل لتنظيف وترجيل الشعر. قال غبا، معنى هذا أنه لا يستحب له أن يدهن في كل يوم، وإنما يدهن يوما ويترك يوما، هذا معنى الغب، يعني يوما ويوما. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني يكتحل ثلاث مرات في كل عين. ونظر في مرآة، يعني يستحب له أن ينظر في المرآة، والظاهر المرآة، والظاهر أن هذا من باب استحباب الوسائل، لأن الاكتحال وقص الشارب والترجل كل هذه الأمور يحصل كمالها مع النظر في المرآة، فكان ذلك من باب استحباب الوسائل. وسنأتي الآن بالمناسبة الطريقة، رأيت أنه يعني سرد المسائل مع يعني بيان دليلها ودلالتها قد يشوش توضيح صورة المسألة، فرأيت أن نوضح الأول صورة المسائل ونشرح المسائل، ثم نعود مرة أخرى على الاستدلال والتفصيل. قال رحمه الله تعالى وتطيب، يعني يستحب التطيب. واستحداد وهو حلق شعر العانة، وما هي العانة؟ هي الشعر، شعر العانة هو الشعر الذي ينبت أعلى القبل. قال رحمه الله تعالى وحف شارب، يعني أن يقص شاربه حتى يبالغ في قصه، حتى قال بعضهم حتى يظهر بياض بشرته. قال وتقليم ظفر، أن يقلم أظفاره، يعني يقص أظفاره. قال ونتف إبط، يعني أو إبط، يعني أن ينتف شعر الإبط، والأفضل فيه النتف. ثم ذكر بعض المكروهات. قال وكره قزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك البعض، فلو حلق وسط رأسه أو أطراف رأسه وترك البعض الآخر فهذا هو القزع المكروه. قال ونتف الشيب، يكره له نتف الشيب، والظاهر أن المراد هنا نتف الشيب من شعر الرأس، أما نتف الشيب من شعر اللحية أو شعر الوجه فظاهر كلامهم أنه محرم لأنه داخل في معنى النمص عندهم. قال: وثقب أذن صبي يكره له أن يعمل ثقب في أذن الصبي، وعلم من قوله صبي أن أذن الجارية لا يكره فيها الثقب. ثم ذكر ما يجب. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. الختان هو قطع القلفة التي تكون على الذكر، وهي الجلد الذي يكون في الذكر. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. والمذهب أن الختان واجب في حق الذكر وحق الأنثى، لكن هل يجب ختانه منذ أن يولد أو بعد أن يبلغ؟ قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ، يعني أن الوجوب لا يثبت إلا إذا حصل البلوغ، فإنه يجب حينئذ. قال: مع أمن الضرر. أما لو قرر الطبيب أن الختان مضر بالمختون فإنه لا يجب حينئذ. قال: ويسن قبله، يعني الختان له وقت وجوب ووقت سنية واستحباب ووقت كراهة. أما وقت الوجوب فهو بعيد البلوغ، إذا بلغ وجب عليه، وأما وقت الاستحباب فهو قبل البلوغ، وأما وقت الكراهة فهو من الولادة إلى يوم السابع، يعني يوم السابع ومن الولادة إليه. قال: ويسن قبله، يعني قبل إيش؟ البلوغ. ويكره سابع ولادته، فيكره أن يختن في يوم السابع، ويكره أيضا في يوم الولادة، ويكره أيضا فيما بين الولادة إلى السابع. هذا ما يتعلق بشرح درس اليوم من جهة تصوير مسائله وتوضيحها. وكما ذكرت لكم، رأيت أن هذه الطريقة أنسب حتى يكون التصور قبل الحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور المثال ثم نعود بعد ذلك إلى الاستدلال. وفي هذا مصلحتان: المصلحة الأولى أن يحصل التصور ووضوح المسألة وتعطى حقها من التوضيح قبل الاستدلال. المسألة الثانية أن إذا حصل شيء من التطويل في الاستدلال فيكون الطالب المبتدئ قد حصل له الأصل في الدرس، وهو تصور المسائل ومعرفة حكمها على المذهب. طيب، نعود بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاستدلال. ما الدليل على أنه يستحب أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء وأن يجمع بينهما؟ نعم، وهو نعم، وهذا الحديث جدا واضح، حديث أهل أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، ولا أنهم كانوا يستنجون بالماء؟ يستنجون بالماء، واضح. هذا الدليل يدل على أفضلية الاستنجاء. إذن عندنا ثلاث مراتب نستدل على كل واحدة منها. المرتبة الأولى الجمع، نقول ثبت عندنا أصل عام وهو مشروعية التطهر والتحرز من النجاسة، وكلما حصل كمال التطهر كان هذا مشروعا، وأيهما أكمل، الجمع أو الاقتصار؟ الجمع. فدل هذا على أنه أكمل، لأنه التطهر كلما كان أكمل يكون أفضل، ولا لا يكون أفضل؟ ما لم يخرج عن حد الشرع، ولم ما لم يدل الدليل على عدم المشروعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فحينئذ لا يقول إنسان أنه يشرع الزيادة على الثلاث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار كما في حديث ابن مسعود لما أتاه بثلاثة أحجار، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، واضح. فدل على استحباب ذلك. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الاقتصار على الماء، دليلها حديث أهل قباء فأنهم كانوا يستنجون بالماء، والحديث مروا أزواجكن أن يستنجين بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزي عندهم. طيب، والاستجمار بالحجارة دليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالأحجار كما في حديث ابن مسعود وغيره. طيب، ما الدليل على أنه يشترط في المستجمر به أن يكون طاهرا؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، قال أمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، فدل على أن ما كان نجسا لا يستجمر به. وأما كونه مباحا فدليله أن النهي يقتضي الفساد، فإذا استعمل شيئا محرما دل على فهذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فلا يصح. وأما الدليل على اشتراط كونه يابسا منقيا، لأن المقصود بالاستجمار هو تطهير وإزالة النجاسة ولا يحصل المقصود بالشيء الذي لا ينقي. والدليل على تحريمه بالروث والعظم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد جاء النهي في الصحيح في صحيح مسلم وجاء في عند الدارقطني وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. وأما حديث ابن مسعود في قصة الجن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تستنجوا بهما، يعني بالعظم والروث، فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. والدليل على عدم جوازه بما له حرمة، ما الدليل؟ أن هذا من عدم تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تنتقل القلوب، وهذا فيه استخفاف بالشريعة وحرمتها. والدليل على أنه لا يستجمر بما اتصل بالحيوان، الدليل على هذا أنه إذا حرم الاستجمار بطعام الحيوان في حديث ابن مسعود قال إنها في البعرة إنها علف دواب الجن، واضح؟ فإذا كان يحرم الاستجمار بعلف دواب الجن فالاستجمار بالدواب من باب أولى. وأشار إلى هذا الاستدلال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ما الدليل على أنه اشترط عدم تعدي موضع العادة؟ قلنا أن الدليل دل على أن النجاسة لا بد فيها من الماء وأن هذا استثناء. والدليل على اشتراط ثلاث مسحات حديث سلمان الفارسي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاهم أن يستنجوا بأقل من ثلاث أحجار. طيب، لقائل أن يقول ما الدليل أنه يجوز بغير الأحجار؟ نقول لما نهى عن العظم والروث دل على أن الحكم غير مختص بالأحجار، واشتراط الإنقاء يحصل لأنه له الذي يحصل به المقصود. ما الدليل على استحباب السواك في كل وقت؟ أحاديث كثيرة منها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما الدليل أنه يكره بعد الزوال؟ نقول الدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإزالة هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك مكروه. والحديث لم يقل لخلوف جوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإنما قال لخلوف فم الصائم، فإذا أزال الخلوف الذي في فمه لا يعترض على هذا بأن مصدر الخلوف هو المعدة، لأن الحكم معلق بالخلوف الذي في الفم. قال ويتأكد عند صلاة ونحوها، حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والدليل على استحباب عند تغير الفم ونحوه كالانتباه من النوم، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتوضأ فاو بالسواك. وللشيخ أحمد ديبان خرجه متفق عليه. ما الدليل على استحباب البدء باليمين؟ ذكرنا حديث عائشة وفي شأنه كله يدخل فيه السواك، وقد جاء التنصيص عليها في رواية أبي داود. والدليل على الازدهان غبا، حديث عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي. والدليل على الاكتحال في كل عين ثلاثا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والدليل على النظر إلى المرآة قلنا أنه من باب الوسائل ووسائل المستحب مستحبة، وقد ورد في هذا عدة حديث كلها ضعيفة بل شديدة الضعف، لكن هل يصلح أن نقوي بعضها ببعض لترتقي من مرتبة شدة الضعف إلى الضعف الخفيف؟ الله أعلم. ايش رأيك شيخ؟ إذا كان عندنا حديث شديدة الضعف هل نقول بمجموعها ترتقي إلى الضعف الخفيف؟ بعضها تزيدها ضعفا. نعم. لكن ربما زيادة الضعف ليست على الإطلاق. طيب، على كل حال نقول يكفي في هذا أنه وسيلة إلى الفعل المستحب كقص الشارب والاكتحال. والتطيب جاء في عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التعطر حسنه الترمذي، وفيها حديث أخرى. أي نعم، ما دليله؟ قلنا دليله أنه وسيلة. نعم، والاستحداد جاء في حديث خصال الفطرة الخمس والعشر كما في حديث عائشة في الصحيح، وحف الشارب أيضا جاء في بعض حديث سنن الفطرة، وجاء في حديث المتفق عليه احفوا الشوارب، وتقليم الظفر ونتف الإبط جاء في حديث الفطرة خمس، وذكر منها نتف الإبط وقص الشارب. والقزع جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، متفق عليه. ونتف الشيب جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، وقال إنه نور المسلم، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وثقب أذن الصبي لأنه فيها اعتداء وجناية على جسمه من غير حاجة، وأما أذن الجارية ففي ذلك مصلحة وهو التزين. والختان دليله، ما دليل وجوب الختان؟ فيها عدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة، منها أن الله عز وجل أمر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقد اختتن إبراهيم بالقدوم، ولهم أدلة في هذا، منها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه بوجوب الختان، وفي حديث من أسلم فليختتن، أخرجه حرب الكرماني وهو مرسل، وتعلمون أن المرسل عندهم حجة خاصة، وقد عضده غيره كما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ومحل الوجوب عند البلوغ، لأن قبل البلوغ لا يكون هناك تكليف، قبل البلوغ لا يكلف الإنسان. وأما دليل استحبابه قبل البلوغ فقالوا إن هذا أفضل لأنه أقرب إلى البرق وأيسر بالنسبة للإنسان. وأما كراهته في يوم السابع قالوا لأنه تشبه باليهود، وقد روي هذا عن الحسن أنه قال هو فعل اليهود، وروي عن مالك رحمه الله أنه قال إنما ذلك من عمل اليهود، وأخذ به الإمام أحمد كما في مسائل صالح رحمه الله تعالى. نعم، والدليل على الكراهة منذ الولادة إلى اليوم السابع قالوا إن هذا جسد، يعني جسد الطفل قبل سبع ربما يكون يضعف عن احتمال الختان. وصاحب الفروع قال وعنه لا يكره، يعني في يوم السابع وعنه لا يكره. قال الخلال وعليه العمل، وقال أيضا في الفروع لم يذكر الأكثر كراهة، لم يذكر الأكثر كراهة الختان قبل السبع. وقال ابن المنذر ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. وإن كان قد ذكرنا ما روي أنه تشبه باليهود، لكن كما ذكر صاحب الفروع أصلا أكثر الأصحاب على عدم الكراهة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.